أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل استلم مستحقات نهاية الخدمة. نعم. رجل استلم مستحقات نهاية الخدمة. رجل استلم مستحقات نهاية الخدمة. أي. وأحيل إلى التقاعد وعنده مبلغ من المال ومر عليه أكثر من عامين تقريبا، هل على المال الذي استلمه زكاة إذا حال عليه الحول؟ هذا بلا شك، إذا كان عنده مال وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، سواء جمعه من مستحقاته الوظيفية أو من بيع وشراء أو من هبة أو من ميراث أو غير ذلك. إذا حال عليه الحول ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. نعم.